الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من ليالي رمضان، من ليالي رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعناك إلى أمك كي تقر